بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله ومعونته الدرس 20 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة. لازلنا في باب الغسل. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن الغسل الأكمل، وقبل أن نتمم الموضوع الفقهي، هناك أمور يعني تذكر في هذا الباب للفائدة. منها أن الستر في الغسل تستر الإنسان إذا كان بحضرة شخص غريب فهو واجب قولا واحدا، لأن العورة يجب سترها، إلا عن زوجته وما ملكت يمينه إن كان هناك ملك يمين، لقوله تعالى آمرا بالستر ولا يبدين زينتهن إلا كذا كذا، والآيات الأخرى والذين هم لفروجهم حافظون. الذين هم لفروجهم حافظون قالوا حفظها عن النظر إليها وعن مسها وغير ذلك. هناك أدلة كثيرة، منها سيأتي معنا الآن أحاديث شريفة عن موضوع الستر. ولكن إن كنت خاليا وحدك فلا يجب عليك أن تستتر وجوبا، لا يجب عليك، ولكن يستحب أن تستتر. فإن كنت في مكان ضيق، حمام ضيق، فيعتبر سترا، الحيطان الضيقة القريبة من بعضها يعتبر ستر. وإذا كنت في البانيو وعندك ستارة في البانيو فصار المكان ضيق يعتبر أيضا ستر. أما إذا كنت في حمام واسع جدرانه بعيدة وليس هناك ستائر، فيستحب إذا كنت خاليا وحدك أن تستتر بمئزر، هذا استحباب. وإذا اغتسلت عاريا وليس هناك أحد ينظر إليك، أو حتى لو عصيت الله وكان أحد ينظر إليك، فالغسل صحيح، الغسل صحيح. وكذلك الوضوء، لأن الناس يسألونني أحيانا إذا توضأ الإنسان في الحمام وهو عار هل يصح وضوءه؟ طبعا صحة الوضوء ليس لها علاقة بستر البدن. وكذلك الغسل، فمن الواجب عليك أن تستر عورتك عن الآخرين ممن لا يحل له النظر إليك. وورد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، يعني في شريعة سيدنا موسى كان يباح للإنسان أن يغتسل عاريا، في شريعتنا لا يجوز. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده مع أنه مباح له في شريعته أن يغتسل أمام الناس، ولكن من حيائه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وحده. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر يعني منتفخ الخصيتين، يعني عنده منظر ليس جميلا صحي. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر وهو وحيد، ففر الحجر بثوبه بأمر الله، الحجر أخذ ثوب موسى وجرى به، لأن الله تعالى يريد أن يبرئه كما قال في سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ولكي لا يظن أحد أنه كشفت عورته أو رؤيت، حتى لا يظن أحد أنه انتقص من قدره، قال وكان عند الله وجيها، فوجاهته عند الله لم ينقص من قدرها شيء، لأن الله هو الذي يبيح وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. طيب، قال: ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، يعني أعطني ثوبي أيها الحجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، هو راكد وراء الحجر، الحجر ذهب إلى حيث يجتمع بنو إسرائيل، فاضطر موسى وهو لا يدري، ما وجد نفسه إلا أمام الناس. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، كله تمام، صحته جيدة وجسمه جميل وما عنده أي مشكلة. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، صار يضرب الحجر سيدنا موسى عقوبة له. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، صار في علامات 6 أو 7 علامات ثقب بها الحجر من مكان ضرب موسى عليه السلام. وروى البخاري أيضا، هذا نبي آخر عليه الصلاة والسلام، قال: بين أيوب يغتسل عريانا، كما في شريعة أيوب عليه السلام جواز الغسل عريان، قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه يأخذ الجراد الذهبي هذا، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا بركة حلال صافي من الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم في شريعته كما قلت لكم يحرم على الإنسان أن يغتسل عاريا أمام الناس، فإن كان وحده يستحب أن يستتر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي ابن أبي طالب، أم هانئ، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هي ذهبت إليه لتشتكي أخاها عليا لأنها أجارت رجلا من المشركين وأراد سيدنا علي أن يقتله، قال: النساء ليس لهن جوار، يعني قالت له هذا بحمايتي. ونحن عندنا في الإسلام إذا حمى مسلم شخصا كافرا فيحترم حمايته له، جوار اسمه الجوار. إذا قال لك أنا، فكيف إذا الحكومة، إذا الحكومة بذاتها يعني الخليفة والملك عطى تأشيرة لواحد، هذا حماية له، فيزا، لما أعطاه فيزا يعني أنت بحمايتي. فإذا مسلم عادي من أحد المسلمين حمى شخصا لا يجوز لأحد أن يتعرض له، فكيف بالوالي والحاكم؟ من باب أولى. فالذين يتعرضون للناس ويقتلون الأبرياء حتى لو كان نيته عاطلة غير بريء، ولكن ما دام دخل بإذن فهو في حماية الذي أدخله، ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله، هذا حكم شرعي. قالت أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أخي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، وهو في فتح مكة يعني أعداؤه واحد من أعدائه. المهم، هذا قصة الحديث هنا ليست مذكورة، مذكور أولا: ذهبت قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قال لها: مرحبا بأم هانئ إلى آخره. واستنبط العلماء منها جواز قول مرحبا إلى آخره، حديث طويل. روى الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة وغيرهم: احفظ عورتك، قال صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا، أنا لوحدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي، الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال العلماء: فإن قيل، أحيانا يأتيك سؤال أو يخطر ببالك أو ببال أحد، رب العالمين سبحانه وتعالى يراني إن كنت لابس ولا مالي لابس، عاري ولا لابس، كله مثل بعضه بالنسبة لرب العالمين، يرى كل ذرة وأصغر وأكبر، يرى الكون كله، وهو خلقني ويعلم كل ذرة من ذراتي، فلماذا أستتر إذا كنت خاليا؟ أولا، هناك خصلة اسمها الحياء في ديننا، وهي من أعظم شعب الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ولما ذكر شعب الإيمان ذكر أعلى واحد لا إله إلا الله، وأدنى واحد من الشعب إماطة الأذى، ثم خصص واحدا من البضع والسبعين، قال: والحياء شعبة من الإيمان. تنبيها له، تنبيها لنا على فضله. هذا واحد. ثانيا: هناك من معكم من لا ترونه، هناك ملائكة معك لا يفارقونك، وهناك جن ومخلوقات لله عز وجل. لو فرضنا أنك وحيد ما في حدا، لا ملك ولا جن ولا شيء، قال: إن الله تعالى يحب أن يراك، هو شايفك شايفك، ولكن يحب أن يراك متأدبا معه، يحب أن يراك متأدبا. ولذلك بعض الصالحين، طبعا هذا مو يعني مو لكل الناس، مقام حال حال من أحوال الصالحين، من أدبه مع الله لا يمد رجله، إذا كان جالس يذكر الله لا يمد رجله، مع أنه جائز، جائز أن يمد رجله، جائز أن يستريح، ولكن هو يعني يراقب أن الله ناظر إليه فيستحيي من الله. هذا حال، لا نقول للناس أنه لا تمدوا رجلكم، ولكن هذا حاله هو. ولكن شوف، انظر إلى، طبعا هذا الذي يفعل هذا يكون قد فعل كل الواجبات وكل السنن حتى وصل إلى هذا المقام. المهم، وحديث آخر رواه أبو داود قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالأمر هنا إن كنت خاليا للندب، وإن كان هناك أحد يراك فالوجوب. الآن نأتي إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع ما كان يسمى من زمان الحمامات. الحمامات حمامات السوق، يعني قبل أن يصير في كل بيت حمام كان الناس يذهبون إلى حمامات السوق، ولا زالت موجودة الآن في بعض البلدان، في المغرب، تركيا، سوريا، وإلى فترة قريبة كان موجود في المدينة المنورة حمام طيبة المشهور. حمامات السوق هذه يذهب الناس إليها، ما في بيوت مواقد لتسخين الماء في البلاد الباردة، صعب، كان زمان صعب، فيذهبون إلى حمام عام فيه حنفيات وأحواض يغتسلون منها كما تعلمون. هذا الحمام هل يجوز الدخول إليه ولا لا؟ ورد في سنن النسائي ومستدرك الحاكم أحاديث تنهى عن دخول الحمام، فمنها مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لأنه هذا مكان عام فيه ناس، فإذا دخلت بدون مئزر ستنكشف العورة، فالنهي هنا مقيد به. ورواية أخرى تحريم مطلق للنساء: حرام على نساء أمتي دخول الحمامات، هذا رواه الحاكم أيضا. وهذا رواية أخرى رواها أبو داود والترمذي، حديث ليس له علاقة بالحمامات ولكن له علاقة بستر المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها، يعني تخلع ملابسها، في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. ولذلك قال العلماء: إذا أرادت المرأة أن تذهب للحمام، كانوا من زمان مضطرين، إذا تغسلت في البيت حممت في البيت ممكن تموت من البرد، بلا سيما ثلج وبرد شديد جدا والماء بارد جدا، ممكن يموت الإنسان، فيضطرون، ما كان عندهم مواقد كما قلنا. الآن بعدم وجود العذر لا عذر لأحد إلا بالشروط اللي ذكروها. قالوا: يجوز للمرأة أن تدخل الحمام بشروط: ألا تنظر إلى عورة أحد من النساء ولا تمسها، ولا ينظر أحد من النساء إلى عورتها ولا تمسها، وأن تكون مضطرة للدخول، مضطرة للدخول. والرجال كذلك اشترطوا لدخول الرجل الحمام. طبعا الآن بدل الحمام صار عندك الساونا والبخار والنادي والمسبح والسبا والمبارك شو كل هذا والتدليك وكل قصص كثير صار في زماننا بدل الحمام، كله مثل بعضه، نفس الحكم الشرعي. يجوز للرجل أن يدخل الحمام أو المسبح أو الجاكوزي أو الساونا أو غير ذلك مما صار في عصرنا، بشرط أن يكون مستور العورة وأن لا ينظر إلى عورة أحد، يكون الناس مستورين العورة، وإذا تكشف أحد أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. واشترطوا يعني أوضعوا آداب أخرى، أن لا يدخل بين المغرب والعشاء، وأن يدفع الأجرة مقدما وكذا، آداب هذه. أما من حيث الوضوء أن يكون أهم شيء موضوع ستر العورات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للناس الذين يخالفون الشرع. فإذا ما في مجال اجلس في بيتك ولا تفعل هذه الأمور. هذا موضوع مهم جدا في موضوع العري الذي انتشر في هذا الزمان. نجي بقى لموضوع ثاني مهم. الجمعة الماضية تكلمت فيه مع واحد ونحن طالعين، قال واحد قال له يعني يدعي المشيخة، قال تأخذ كأسا من الماء فتصبه على رأسك فتصير مغتسلا. يا سلام يا سلام، ما هذه الفتوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما هذا الجهل بدين الله عز وجل؟ قال لو تأخذ كأسا من الماء فتفيضه على رأسك فتصير مغتسلا. ومن عجائب ما سمعنا أن بعض المسلمين يغتسل من السرة إلى القدم فقط، فإذا غسل من البطن وانت نازل يعتبر نفسه قد اغتسل من الجنابة، وهذا أيضا غسل باطل، فلا زال جنبا وصلواته باطلة، وإن حج فحجه باطل وطوافه باطل، وكل الأمور التي يفعلها مما يوجب الغسل فهو باطل. هذه مسألة أيضا مهمة جدا. قلنا في الأسبوع الماضي إن الغسل له ركنان أساسيان، النية وغسل كل الجسم شعرا وبشرا، يعني الجلد وتحت الباط وتحت الثدي والثنايا والصرة وبين الأليتين والرفغين. الرفغين أصل الفخذ من الداخل، يعني عند الخصيتين الأماكن هذه، وخلف الركبة المكان اللي ممكن واحد يكون منحني فتكون منطبقة رجله مطوية ما يدخل الماء إليها، وأن يدلك وأن يزيل كل المواد التي تمنع وصول الماء. وتكلمنا عن نقض الضفيرة، قلنا إن الشافعية يوجبون نقض الضفيرة إن كان الماء لا يصل إليها إلا بالنقض، وكذلك المالكية. وقلنا إن الحنابلة في الجنابة لأن تكثر للمشقة يجيزون عدم نقض الضفيرة، بشرط نسيت أن أقوله لكم في الدرس الماضي، وهو أن يروي الماء أصول الشعر، يعني يروي الماء أصول الشعر، ولكن الضفيرة نفسها لا يجب نقضها في الجنابة. وفي الحيض عندهم إذا انتهت الحيض والنفاس المرأة منه، إذا انتهت من الحيض والنفاس وأرادت الغسل، فعندهم قولان، قول يجب نقض الضفيرة وقول يستحب عند الحنابلة. فنحن عندنا لا بد من إيصال الماء إلى كل شعرة، بعدين عند الحنابلة والأحناف كذا يجب المضمضة والاستنشاق وغسل ما يظهر من المرأة عند القعود لقضاء الحاجة، يعني المرأة عندما تكون واقفة يبدو منها شيء، عندما تجلس يظهر منها شيء آخر ما كان ظاهر وهي واقفة، هذا الشيء يجب غسله لأنه يعتبر من الظاهر، فإن لم تغسله فلا زالت مجنبة. هذه الجسد كله يغسل. والآن أقرأ لكم حديث كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني يزيل الأذى الذي كان موجود عليه، ومثله قبل أن يفعل كل هذا يبول ليخرج ما يبقى من المني والمذي وكذا، ثم يستنزه من البول ثم يبدأ بهذا العمل المسنون هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يدلك الشعر بالماء حتى يعني يسرع وصول الماء إليه ولا يسرف في الماء، ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. في روايتين، رواية أنه غسل رجليه عندما توضأ ولم يعد غسل رجليه مرة ثانية، يعني كوضوء اغتسل سائر الجسم مع الرجلين طبعا. وفي رواية ثانية أنه توضأ بدون غسل الرجلين فأجل غسل الرجلين إلى النهاية. وسبب العملية هذه أنه كانوا يتوضعون على التراب، فلما يغتسلون بصير في أسفل الرجلين نوع من الطين وهذا، فبعد ما يخلص نهائي يبتعد إلى مكان نظيف ثم يغسل رجليه حتى يزيل حتى. ومع ذلك قال العلماء، يعني العلماء لهم قولان عند الشافعي وعند الحنابلة كله عندهم قولان، قول أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل مع غسل الرجلين، والقول الثاني أنه يتوضأ من دون غسل الرجلين ويؤجل غسل الرجلين إلى آخر الغسل. هذه صفة واحد من الأحاديث، في أحاديث كثير في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الدرس الماضي، يعني استدراكات وتذكيرات، قلنا في الدرس الماضي إذا أسلم الإنسان فعند الحنابلة يجب عليه أن يغتسل، وعند الشافعية إذا كان جنبا في الكفر أجنب حصل له جنابة فيجب عليه الغسل وإلا يستحب. فإن حصلت له جنابة في الكفر واغتسل وهو كافر فهل يصح غسله وهو كافر ولا لا؟ فيها قولان للشافعية. المعتمد أن غسله وهو كافر لا يصح، فيجب عليه إعادة الغسل للجنابة لا للإسلام إذا أسلم. ويستحب لمن أسلم أن يحلق شعر الكفر ويختتم. قال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر، لأنه هذا نبت في الضلال فيستحب إزالته، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. طبعا الاختتان واجب وإلقاء الشعر ليس واجبا ولكنه مستحب. وهناك قصة طريفة أذكرها لكم، ذكرها الدار قطني في سننه وابن عبد البر، وقال إنها رويت بأسانيد صحاح. نحن قلنا إن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وقد ورد القصة عن عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان صحابيا فاضلا واستشهد في إحدى الغزوات، أظن اليرموك مؤتة، استشهد رضي الله عنه، وكان شاعرا مجيدا، شاعر معروف. فيوم من الأيام عنده زوجته وعنده ملك اليمين، قام فوطئ ملك يمينه، قام شاف زوجته فراحت جابت سكين وهيئتها، قال له خير؟ قالت له بدي اطعنك فيها. ليش بدك تطعنيني فيها؟ قالت له شو عم تساوي؟ قال له ما ساويت شيء، انكر. قالت له انا شفتك بعيني انك وطئت الجاريه، طبعا يجوز له ان يطأ الجاريه، صغارت منها هي. قالت له انا شفتك بعيني. قال له ابدا. قالت له طيب اقرا قران، مو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنوب لا يقرا قران؟ اذا كنت انت مو جنوب اقرا قران لشوف. قام سال له هو، قال له شهدت بان وعد الله حق. قال له ابيات شعريه ما كانت حافظه قران، طبعا هي الابيات قالها بطريقه تجويد، طبعا صاري غنه ويعمل له زبطه. قال له شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت له، ظنت أنه هذا قرآن، قامت قالت له آمنت بالله وكذبت بصري. قال أخبر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، وفي رواية ضحك حتى بدت نواجذه. رواية الدارقطني هي الرواية رواها ابن عبد البر قال ان اسانيدها صحيحه. روايه الدارقطني اللي دائما العلماء بينسبوا اليها ابيات شعر مختلفه عن هذه الابيات، ابيات اخرى. طيب وفي فائده بس الحديث تبعها ضعيف، منه بتستفيدوا انه تعرفوا الحديث انه فيه ضعيف، ومنه بتسمعوا فائده. لا لأنه نحن كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سأل الله التخفيف بعد أن فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة وعلى أمته، سأل الله التخفيف حتى صارت 5. فأبو داود رضي الله عنه في سننه روى عن ابن عمر أنه كانت الصلوات 50 والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب غسل البول من الثوب 7 مرار. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني يطلب من الله التخفيف، حتى جعل الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. هذا حديث فيه راوي اسمه أيوب بن جابر وهو ضعيف، ولذلك ضعفه العلماء، ولكن يعني لا بأس أن يعني تسمع هذا الكلام، لأنه هذا ما في يعني حكم شرعي يجب عليك أو لا يجب عليك، هي عبارة عن تخفيفات وردت. أما متفق العلماء على أن الغسل من الجنابة 1 يكفي إذا استوفى الشروط، وأن غسل النجاسة إذا كانت عينية اتفقوا جميعا على أن إزالتها 1 تجوز إذا زالت العين، وإذا كانت نجاسة غير مرئية فالأحناف يشترطون أن يغسلها 3 مرات لأنه مو شايفها بعينه حتى يظن ويغلب على ظنه ويطمئن أنها غسلت. أما ما في حدا من الفقهاء قال تغسل النجاسة 7 مرات أبدا. إذا واحد كان عم يغتسل، مسألة فقهية، واحد كان عم يغتسل من الجنابة في أثناء الغسل أحدث، يعني خرج منه ريح أو بول أو كذا، فماذا يفعل؟ يتمم غسله عادي، يتمم غسله وبعد الانتهاء من الغسل يتوضأ إن كان عليه صلاة أو طواف أو يتوضأ. نرجع لموضوعنا اللي كنا واقفين عنده. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وأكمله، أي أكمل الغسل بعد أن انتهينا من فرائض الغسل، أكمله إزالة القذر، إذا في عليه مني مذي شغلة ثانية بزيلها، ثم الوضوء، تكلمنا قبل قليل عن صفة رسول وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول يؤخر غسل قدميه، ثم تعهد معاطفه الثنايا بالجسم وخاصة الجسمين، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله حتى يدخل الماء، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا كله سنن. أما لو غسل من رجليه وطالع معلش، لو غسل بطنه أول بعدين رأسه بعدين إيده اليمين بعدين رجله الشمال بعدين ظهره بعدين إيده الشمال بعدين رجله، كله صح بأي طريقة. أما هذا الأكمل، يغسل رأسه أول بعدين شقه الأيمن شقه الأيسر بعدين ظهره الأيمن والأيسر بعدين رجله اليمنى بعدين رجله اليسرى وهكذا. ويدلك، الدلك عند المالكية فرض لوحده ما له علاقة بالماء، حتى لو وصل الماء عندهم يجب انك تعمل هيك، يجب انك تدلك عند المالكية. عندنا وعند الحنابلة والأحناف يستحب الدلك ان وصل الماء، اما اذا كان الماء لا يصل الى الجلد الا بالدلك فيجب. في ناس عندهم شعر كثيف جدا، فلو صب الماء وكان الماء مو كثير كثير فيمشي عليه ولا يصل الى الداخل، فهذا يجب عليه الدلك. اما اذا كانت بشرته تتبلل بدون دلك فعندنا وعند الحنابلة لا يجب الدلك ولكنه يسن. ثم يدلك، ويدلك ويثلث 3 مرة يكفي، بس 3 افضل، تغسل راسك 3 والى 3 وهكذا. وتتبع لحيض اثره مسكا، تحدثنا عنه في الاسبوع الماضي هاي، وإلا فنحوه يعني كالصابون وما شابه ذلك من الطيب والعطور، ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء. اتفق الفقهاء جميعا على أنه لا يستحب إعادة الغسل بينما الوضوء يستحب تجديده. أنا متوضي ودخل وقت الصلاة يستحب أن يجدد الوضوء مرة ثانية، وخاصة إذا استعملته ولو مرة، إذا استعملته قولا واحدا يتأكد تجديد الوضوء، يعني صليت في ركعتين أي ركعتين سنة وضوء استخارة ضحى دخول تحية المسجد وبعدين طلعت وجاءت صلاة ثانية يستحب أن نجدد الوضوء. أما الغسل فلا يستحب تجديده أبدا، مرة واحدة تغتسل من الجنابة خلاص. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد. يستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه توضأ بمد من الماء واغتسل بصاع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ربما يرفق الإنسان في الغسل والوضوء فيكفيه الماء القليل، وربما يأتي الأخرق فلا يكفيه الماء الكثير. الأخرق يعني المسرف اللي ما بعرف يتصرف. أما الإنسان إذا عرف كيف يتصرف، وخاصة إذا كان الماء أصلا قليل، فأنا معلمكم كيف يفعل. يأخذ قليلا من الماء، يأخذ قليلا من الماء، نقاط يعني شوية بس ملعقة أكل أو ملعقتين، يضعها في يده ويدلك وجهه ولحيته، يبلل البشرة، ويأخذ قليلا من الماء ويدلك يدهم كذلك، يبلل رجله وإيده، ثم هذا بالوضوء، ثم يأخذ حفنة من ماء ويغسلها، يضعها من الأعلى ويجعلها هكذا، فتمشي هي الماء يسحب بعضه البعض، فما دام مبلول البشرة يمشي الماء عليها، فيتوضأ بماء قليل ويكفيه. وفي الرجلين كذلك، يخلل بين الأصابع ويدلك رجله بالماء، ثم يصب عليها الماء ويمسحه بيده فيشيل فيصح. وكذلك في الغسل، مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ماء وروى أصول شعره ودلكه ثم صب عليه. فالماء هو المد. المد عند الشافعية مكعب، حجم مكعب، طول ضلعه 9.2 ملي، 9.2 ملي. طبعا تقول لي شلون جابوها هاي؟ جابوها بالتجربة، أخذوا الأمداد التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالوها وعيروها وحسبوها بالحجم، لأنه كان الكيل مو مكعب، المكيال المد اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مكعب، كان أنت تضبطه باللتر ضبطا تمام تاما، يعني في خلاف بين الفقهاء بالحساب، ولكن عند الشافعية يعني هذا كلام واحد شيخ كان يلقب بالشافعي الصغير في بلاد الشام، اسمه الشيخ صالح العقاد رحمه الله، من أكبر فقهاء بلاد الشام خاصة في المذهب الشافعي، يعني كان يتقنه إتقانا لدرجة محافظ الكتب وأسماء الصفحات وعدد السطور كله، يعني ما أتى مثله في الفقه، فهذا هو اللي ضبط الأمور هاي. في خلاف بسيط بالحجم، 9.2، إذا ضربت 9.2 ضرب 9.2 بيطلع معك 778 فاصلة كذا، يعني 778 سنتيمتر مكعب، يعني تقريبا 780، يعني لتر، ثلاث أرباع لتر وشوي، ثلاث أرباع لتر وشوي. هذا المد. القارورة الصغيرة في واحدة لتر، في واحدة لتر ما في، في لا اللتر ونص، الأنين الكبيرة الصغيرة شو اسمها؟ ديش هي، شوف لي هديش، هاي تلت لتر، هاي يعني قد هاي مرتين وشوي كمان، هذول اللي بتوظف يوم بيقدر الواحد يتوظف يوم، هذول واحدة واحدة بتكفي اي بالظروف. فهذا 80% من اللتر، يعني هذا اسمه مد. والغسل يستحب لا يقل ماء الغسل عن صاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الصاع؟ 4 أمداد، 4 أمداد ضربه بأربعة بيطلع معك 311 سنتيمتر مكعب، يعني 3.25 لتر تقريبا، يعني قارورتين كبار، ما يتصحى كبار، قارورتين وشوي بسيط فوقهم، هذول اسمهم صاع. يستطيع الإنسان أن يغتسل بقارورتين إذا مثل ما علمتك بلبل راسك بلبل إيدك وجسمك كذا، بعدين بتصب وبتدعك في اليد الثانية، إن شاء الله بكفي إذا اضطريت. وإذا عندك دوش ما شاء الله، احمد الله واشكره ولا تسرف في الماء. قال له: يا رسول الله، أفي النهر؟ عم يتوضع على النهر؟ لا، مو عم يتوضع على النهر، كان عم يتوضع سيدنا سعد وكان عم يكثر. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا الإسراف أو السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، لو ما نهر النيل عم توضى منه ينبغي لك ألا تسرف. فكيف إذا عم تشتري الوايت بفلوس؟ من باب أولى أنك ما تسرف، وخاصة بحمامات المساجد، حمامات المساجد كل 3 أيام يومين 3 بدنا وايت عم ندفع فلوس. فأنتوا الآن لما تسرع عم تروح على أخوانك المصلين، هذا ماء عام، هذا ماء عام للمصلين، فنحن لما نجيبه المفروض أنتم ما تصرفوا فيه، تقتصدون به كما تقتصدون في بيوتكم. طيب، قال ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع، يعني وماء الغسل لا ينقص عن صاع، ولا حد له، وما له حد، ممكن تغتسل بعشرين قلة تفضي مسبح كامل على حالك ممكن، بس لا يجوز، بس يصح الغسل به ولا حد له. ومن به نجس، شخص أراد الغسل وعلى جسمه نجاسة، دم بول شيء ثاني مزي، يغسله ثم يغتسل. شو قال الرافعي؟ الرافعي قال ولا تغطي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، يعني الرافعي قال لازم غسلتين، واحدة تزيل فيها النجاسة وواحدة للوضوء، واحدة تزيل فيها النجاسة وواحدة للغسل. عم قال الإمام النووي لا، قال النووي قلت الأصح تكفيه غسلة واحدة، ترى الغسل الجنابة تزيل النجاسة ويصح بها الغسل، هي نفس الغسلة، الأصح تكفيه والله أعلم. مسألة جديدة، قال النووي رحمه الله ومن اغتسل لجنابة وجمعة، يوم الجمعة كان عليك جنابة وبدك تغتسل غسل الجنابة غسل صلاة الجمعة وهو مسنون ومستحب، قال ومن اغتسل لجنابة وجمعة، نوى الاثنين مع بعض غسل واحد للاثنين، حصل صح ذلك، يعني ارتفعت الجنابة عنك وحصلت سنة غسل الجمعة، أو لأحدهما اغتسل لأحدهما حصل فقط، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، نوى غسل الجمعة لا زال جنبا، اغتسل كله تمام، بس هو ما نوى رفع الجنابة، وقلنا من أركان الغسل شو؟ النية، هو نوى غسل الجمعة فلا يسقط عنه شو؟ غسل الجنابة. طيب نوى غسل الجمعة فقط بس مو متذكر انه يوم الجمعة، قال له عيد اذا بدك تغتسل للجمعة واحد ثاني، اما اذا نوى الاثنين مع بعض صحوا الاثنين مع بعض، هذا شافعي. نجي للحنبلي، الحنبلي ان اغتسل للجمعة سقط غسل الجنابة، وان اغتسل للجنابة من باب اولى سقط، الواحد منهما يكفي عن الثاني، ويستحب عندهم مثلنا ان يغتسل غسلين منفصلين، واحد للجنابة وواحد للجمعة، هذا استحباب، هذا استحباب. أما عندهم أي غسل ينوب عن الثاني يوم الجمعة، اغتسل للجمعة طهرا من الحدث الأكبر، اغتسل للحدث الأكبر سقط عنه غسل الجمعة ويستحب أنه يعمل غسلين. نحن عندنا على حسب النية، نويت الاثنين سقطوا الاثنين، نويت واحد صح واحد، والأفضل عندنا أيضا أنك تغتسل غسلين، واحد للفرض وواحد للسنة. ماشي كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ما بعرف، لا أدري، قال تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، مو كل شيء تقول بعرف، ليش؟ قال فإنك إن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، وإن قلت لا أدري علموك حتى تدري. شو رأيك في الفائدة؟ أبدا، نصف العلم لا أدري إخواننا، وليس عيبا للإنسان أن يقول لا أدري. الإمام مالك مفتي الدنيا، كان مفتي أهل المدينة، سألوه عن 36 مسألة أجاب عن 12 ثلث، و24 قال لا أدري، وهو الإمام الذي يجتهد، مو مثل حكايتي دروشان على باب الله. قال العمريطي في باب الغسل، نخصكم لأنه خلص كلام، لا بيان وحده، بيان وحده للإمام النووي، بعدين نعطيكم الأبيات بعدين نكمل إن شاء الله إذا بقي وقت. قال الإمام النووي قلت ولو أحدث ثم أجنب، يعني واحد انتقض وضوءه ببول أو غائط أو مس عضوا أو غير ذلك، بعدين صار عليه جنابة، هو لما صارت عليه الجنابة كان أصلا مو متوضي، أو كان عليه جنابة بعدين أحدث، كيف يصير عليه جنابة بدون ما يحدث؟ كن جالس فنام ممكنا مقعده وهو نايم، أو تفكر في زوجته هو قاعد ما مس شيء ولا عمل شيء، تفكر فخرج منه المني، أي صار عليه جنابه وهو متوضي، لسه متوضي متوضي وجب عليه الغسل. فهذا يعني فإذا أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث كفى الغسل على المذهب، لا يجب عليه الوضوء، لأن غسل الجنابة يذهب الحدثين الأكبر والأصغر. عندنا إذا اغتسلت للحدث الأكبر تطلع متوضي خالص، بشرط أنك بعد ما تغسل أعضاء الوضوء، يعني بعد ما تغسل رأسك وإيدك كذا ما تمس العضو بباطن الكف، إذا مسيته ينتقد وضوء، يصير عليك وضوء مرة ثانية. قال العمريطي القصيدة اللي هو الأبيات تبع باب الغسل ملخص كل شيء تكلمناه، قال وجوبه بستة أشياء ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة، واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. هذول موجبات الغسل ثلاثة، ثلاثة للنساء وثلاثة نساء ورجال، نساء حيض ونفاس وولادة، وثلاثة نساء ورجال: الموت والجماع والإنزال. وإن ترد فروضه، فروض الغسل، وإن ترد فروضه فنية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة. قلنا هي عند الحنابلة واجب وعندنا سنة البسملة، والبدء باليمين فالشمال مدلكا مثلثا موالي. شايف ما احلاهم حلوين السيد سهلين، ذات حفظهم هذول، يصير عندك زوادة من الفقه. إذا يوم من الأيام نسيت راجع الأبيات تتذكر الباب كله من أول إلى آخر. شو هذا؟ لأنه هذا هون ليش ما ذكره؟ لأنه هذا العمريطي نظم كتابا معينا، مو نظم الفقه كله، نظم كتاب اسمه متن الغاية والتقريب لأبو شجاع. نعم. وصنف، بيقول لك وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتهذيب، فصار يسمى غاية التقريب. نظمته مستوفيا لعلمه، مسهلا لحفظه وفهمه، فأضاف له بعض الأشياء، أما هو أصلا ناظم كتاب صغير، لذلك كثير أشياء ما بيجيبها، بس حلو مثل أساس لطالب العلم اللي بده يحفظ، تراجع الأشرطة أو الدروس اللي قلناها وبيحفظه، أو بيجيب الكتاب مطبوع في السوق ومشروح له شروح. مسألة موضوع الخاتم، إذا واحد لابس خاتم واغتسل، أحيانا الخاتم يكون ضيق على الإيد فلا يصل الماء إلى ما تحته حتى تحركه، عند الحنابلة والشافعية يجب تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى متد، واجب جماعة تحركه غسلك باطل وصلاتك باطلة. عند المالكية إذا الخاتم ضيق جدا جدا انحبس على الإيد صار كأنه جزء منه ما بيتدل ولا بيتحرك، يجيزونه ويعتبرونه بدون تحريك كأنه جبيرة، كأنه جبس على الإيد المكسورة، فلا يجيبون تحريكه. المالكية لا يجيبون تحريك الخاتم الضيق جدا الذي لا يتحرك لأنه في مشقة شديدة في تحريكه، أما عندنا ما في مجال، لو بدك تقصه وتشيله لازم توصل الماء لتحته ماشي، أكثر من هيك تقصه ما في، بس مو تقص أصبعك قص الخاتم. أيوة دقيقتين باقي نشوف السؤال معناته. هلأ من عجائب الأمور أن الإمام النووي في هذا الكتاب في هذا الباب لم يذكر الأغسال المسنونة، هنا لم يذكر الأغسال المسنونة، فأنا يعني ذكرت بعضها إن شاء الله بالدرس القادم نحكي لكم بعضها ونكمل الأبواب اللي بعدها. قال هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انتهائها من دورتها ولم تطهر؟ عند الشافعي لا يجوز أن يقربها حتى تغتسل من الحيض والنفاس لازم، حتى لو طهرت وخلصت ونطفت تماما عند الشافعي لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، وعند الأحناف يجوز له أن يقربها بدون غسل إذا مضى بعد الانقضاء بعد أن طهرت مقدار صلاة، مقدار وقت صلاة. وعند الحنابلة يجوز بعد انقضاء الدورة مطلقا، مضى وقت صلاة ولا ما مضى وقت صلاة، اغتسلت ولا ما اغتسلت، ما دام انتهت الدورة عند الحنابلة يجوز الوضوء، عند الحنابلة يجوز، وعند الأحناف يجوز بس بعد مضي فترة صلاة، وعند الشافعي لا يجوز إلا بعد الغسل، وكذلك المالكية. المالكية والشافعية بطرف والأحناف والحنابلة بطرف. من وين إجا الاختلاف؟ من قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فبعض العلماء أخذ النص الأولاني قال لك لا تقربوهن حتى يطهرن، طيب طهرت خلاص الغسل للكمال، فإذا تطهرن ذاك قال فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني مشان يبين لك وين المكان الذي يجوز فيه الجماع. الشافعي قال لا، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. فواحد أخذ نص الآية واحد أخذ نص الآية الثانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، واصرف عن هذه البلاد أهل السوء والسوء يا رب العالمين، واصرف عنا وعنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وشر الأشرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة، اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجاء، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد على آله.